الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هل الجماعة في الصلاة شرط صحة؟ ومن قال بذلك؟ معنى السؤال أنه الجماعة إذا لم يصلي الصلاة المفروضة من تلك الصلوات الخمس جماعة فصلاته غير صحيحة، يجب عليه إعادتها. هذا معنى السؤال. وأول شيء هنا، ما هي هذه الجماعة؟ لأن كثيرا من الناس يظن أن الجماعة أي جماعة، حتى لو صلى مع جماعة، يعني الجماعة هنا بمعنى زوجته، لأن كثير من الناس يسمي الزوجة جماعة لأنها هي التي يجتمع حولها، هي تجمع البيت جماعة. فحتى لو صلى مع جماعة في بيته، في بيته يسمى جماعة، أي جماعة في سوق، في بيت، في كذا، لا لا لا لا. الجماعة التي سنتكلم عنها هي الجماعة التي في المسجد، هذا أولا، وليست في البيت، وليست في السوق، وليست في أي مكان آخر، إلا إذا كانوا مسافرين فيجمعون في الصحراء أو كذا. والجماعة أيضا ليست في المسجد فقط، بل هي الجماعة الأولى في المسجد، الجماعة الأصل في المسجد، ليست الجماعة المستعجلة. إيش الجماعة المستعجلة؟ في بعض المساجد الكبيرة يجعلون كالعادة بين الأذان والإقامة، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر، يجعلوا بين الأذان والإقامة قدر ما يفرع الأكل من أكله والمعتصر ومن حاجته، يعني الذي دخل يقضي حاجته وكذا. فبعض الناس يستطيل، عنده أعمال، رجل أعمال كما يقال، عنده أعمال، عنده شغل، ما فاضي للصلاة، فماذا يصنع الجماعة المستعجلة؟ أنه يجتمع هؤلاء المستعجلون والعجلة من الشيطان ويصلون وحدهم جماعة قبل أن تقام الصلاة في المسجد، وهناك جماعة أخرى، الجماعة الشكاك. إيش الجماعة الشكاك؟ الجماعات أنواع كثيرة، والآن صارت كل فرقة يسميها من لا يدري يسميها جماعة، وكل الجماعات الإسلامية والجماعات كلها ليست فرقا، وكل من لا يفهم يفتي. فجماعة الشكاك هذه شيء، أنه إذا صلى الناس الجمعة قام جماعة يشكون أن جمعتهم صحيحة فيصلون الظهر جماعة، لأن الجمعة لمن سبق، فربما صلى الجمعة قبلهم أحد فتصير جمعتهم باطلة على قولهم. والحقيقة أن مسألة صلاة الجمعة هذه أيضا من باباتنا نفسها، لكن قد ذكرتها في كتاب غرائب الأحكام، وذكرت مسألة عدد الجمعة هناك. فإذا الجماعة هي الجماعة الأولى في المسجد، ليست الجماعة المستعجلة ولا أي جماعة أخرى. وإلا فهناك ناس كثير يستهينون، يعني يحبون الجماعة ويحرصون عليها، ولكن أي جماعة؟ الجماعة الثانية والثالثة والعشرة والعشرين، وتقول له استعد للصلاة، يقول لك سألحق ستفوتك الجماعة، قل لا أنا أروح إن شاء الله سأجي الجماعة ثانية وثالثة وعشرة. طيب، الموقف هذه الجماعات الكثيرة ما هو؟ أن اتخاذها عادة ليس من السنة، لكن لا إذا حدث أحيانا، كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي أتى من يتجه ومن يتصدق على أخيه، فهذه ليست بعادة كما ذكر الحسن البصري. نعود إلى مسألتنا الأول قبل أن نتكلم في شرط الصحة وشرط كذا، نقول إن الجماعة في المكتوبة واجب وجوبا عينيا بشروط الوجوب العيني معروفة على الرجل وليس على المرأة، و ومن زعم الفضل أنها الفضل فقط بأحاديث الفضل وحديث صلينا في رحالنا ونحو ذلك فقوله مردود، وهذا يحتاج إلى تفصيل طويل. واضح صلاة الخوف فصلاة الخوف وفي مثل حال الخوف والحرب وتكون جماعة وليس هناك لها من صلاة انفرادة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للأعمى، يقول أجب لا أجب لك رخصة، ويقول صلاة الخوف وفي مثل حال الخوف والحرب وتكون جماعة. عبد الله بن عمر يقول رضي الله عنهما كنا إذا فقدنا الرجل من صلاة الفجر والعشاء أسأنا به الظن، يعني إنه منافق. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إنهن من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، يعني في المسجد كما في صحيح مسلم، وفي رواية أبي داود لكفرتم. فهذا الوجوب العيني يرشح لما بعده، وهو مسألة شرط الصحة. شرط الصحة هل إذا لم يصليها في المسجد وهو قادر على صلاتها بغير عذر شرعي، فهل صلاته لها باطلة؟ طب ماذا يصنع؟ ماذا يصنع في هذه الحالة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. هذا الحديث صحيح، وروي موقوفا على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، ووقفه صحيح ورفعه صحيح، وهذا ليس فيه إشكال عند أهل العلم. الأمر هنا لم تقبل منه الصلاة، لم تقبل منه يعني يصلي ولكن لم تقبل منه صلاة الخوف جماعة ولا ليست فرادة. وذكر في من رآها أنها شرط صحة كما يقال عبد الله بن مسعود وأبو موسى رضي الله عنهما. وهناك تفصيل في هذه المسألة ذكره ابن القيم في كتابه الصلاة. والمسألة أن صلاته غير مقبولة، وأما يعيدها إلى غير شيء مهما لو أعادها إلى ما أعادها فهي لن تقبل طالما أنه ترك الجماعة. والله المستعان. ذكر في من رأى أن